الشيخ عمر شمام كل يوم جمعة من 11 نصف نهار على الفزاوة أفام. قوي إيمانك، قوي إيمانك، قوي إيمانك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. سادتي وأحبتي مستمعي راديو نفزة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب مسعاكم ونلتم من الجنة نصيبا. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم أن يجعلني وإياكم من ورثة جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نحمده سبحانه على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدعاء سلاح المؤمن، موضوع طرقناه وما زال لنا فيه حديث. الدعاء في كل الأحوال، وهو في حال المحن والأوبئة والهزات العنيفة التي تصيب المجتمعات يصبح أوجب. الدعاء مخ العبادة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره. للتواصل معنا في هذا الموضوع وغيره من الموضوعات التي تشغلكم لدينا الرقم 75 493 859. ثم نعود. يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لأنه سبق في علم الله أن هذه الدنيا هي دار اختبار، دار بلوى، دار امتحان، ليست بدار قرار. ربنا سبحانه وتعالى كتب فيها على ابن آدم أن يختبره حتى تكون جنة عرضها السماوات والأرض، أو يكون الأمر خلاف ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الدنيا ليبتليه، وجعل له مفاتيح الخروج من الأزمات والخروج من الآفات والخروج من الأمراض والخروج من الأوبية. أكبر سلاح جعله ربنا سبحانه وتعالى بين يدي المؤمنين ألا وهو الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى ابتلى من هو أفضل منا بما هو أشد مما ابتلانا به، وكان السلاح الذي فرج الكربات إنما هو الدعاء. ابتلى ربنا سبحانه وتعالى نبيه يعقوب عليه السلام بفقد أعز أبنائه إليه يوسف عليه السلام، وبكاه بكاء مرا حتى ابيضت عيناه وتولى عنه وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ثم ابتلاه ربنا سبحانه وتعالى بفقد أخيه، لكنه مع ذلك لم ييأس ولم يقنط، بل ظل يدعو ربه أن يأتيه بابنيه جميعا، حيث يقول تعالى يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاستجاب الله دعاءه وأكرمه بنجاة يوسف من البئر الذي ألقي فيه، ونجاه من الاستعباد حين بيع واشتري، كما نجاه من مراودة امرأة العزيز عن نفسه فعصمه ربنا سبحانه وتعالى منها، وجعل عاقبته بعد الحبس والسجن ملك مصر، ورد الله عليه أبويه وجمع شمله بهم وبأخويه، ورد الله على يعقوب بصره بعد أن عمي من فرط بكائه على يوسف، والعاقبة للمتقين. يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل واصفا هذا الأمر ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربنا سبحانه وتعالى يفرج الكربات ولو كانت مثل زبد البحر. يقول الإمام الشافعي حتى إذا استكملت واستحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. أحيانا من شدة الخطب ومن شدة البلاء يتصور الإنسان أن لا فرج، إلا إذا نظر بعين اليقين وعين الإيمان إلى الله سبحانه وتعالى، وأدرك أن الأمر بين يدي من أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ذلك هو ربنا سبحانه وتعالى يبتلينا ليعطينا، ربنا سبحانه وتعالى يمنعنا ليمنحنا، ربنا سبحانه وتعالى يمرضنا ليشفينا، حتى نستشعر أن لنا رب كريم إذا دعوناه أجابنا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربنا سبحانه وتعالى هو الكفيل بذلك، فأكثروا من الدعاء في كل حين، ولا سيما ونحن في يوم الجمعة فيها ساعة يستجاب فيها الدعاء، لعلنا نصادفها. سادتي وأحبتي أكثر من الدعاء، فإن ربنا سبحانه وتعالى سيستجيب لنا ولو بعد حين. فاصل ثم نعود. قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصابي. قال للنبي أنا مش سعيد، عصفوري ماتوا كان ولي، صلى عشان ركعتي وفي كل عين دمعت شهيد. بيلعبوا نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه وبرحمته وحنيته صف الملائكة بين ايديه البحر تملاه الدموع وندى المحبة عالفروع يا رسول حنان آخر الزمن تبكي الصحابة من الخشوع للحب ناس الطيبين ومهما بعد قريبين من غير ميعاد رب العباد ينده لهم قلبي الحزين من الحب ليه تستغرب ومن الحقيقة بتهربوا سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة يلعبوا نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه وبرحمته وحنيته صف الملائكة بين ايديه ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم إسوة حسنة. دعاؤه صلى الله عليه وسلم كثير وعجيب، فقد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم كثر ما يقارب 1000 وأصحابه 300 بدون عتاد، بدون سلاح، بدون تجربة، حفاة عراة، قلة مستضعفة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد تعاطى الأسباب، حيث كان يقصد من وراء خروجه، كان يقصد عير أبي سفيان، أفلتت العير، ووجد نفسه وجها لوجه مع جيش لا قبل له به، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم عند مشورة أصحابه بالقول: أشيروا علي أيها الناس. يتكلم المهاجرون، ثم يتكلم الأنصار، فيحسم الأمر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أرى مصارع القوم، ويرفع يديه إلى الله متضرعا وهو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض أبدا. فما زال صلى الله عليه وسلم يهتف بربه مادا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداءه من على منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدة ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل قوله: قرآن يتلى يوم الدين، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. بشارة لا نعتقد بأي حال من الأحوال أنها تعنيهم فقط، بل تعني كل مسلم في كل زمان وفي كل مكان ما دام قد التزم نهج الله سبحانه وتعالى طريقا مؤديا إلى الفلاح. فأمده الله سبحانه وتعالى بالملائكة وقد خرج من العريش الذي نصب له وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثقة في الله لا تضاهيها ثقة، مطلوب منا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ذلك هو شأن المؤمن، أمره كله إلى خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وهذا ليس إلا للمؤمن، فأبشري يا أمة محمد، يستبشر الإنسان بما ابتلاه ربنا سبحانه وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. إشارات بليغة على أن الإنفاق في سبيل الله يذهب غضب الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: صدقة السر تطفئ غضب الله. رب سبحانه وتعالى ينزل علينا ليبتلينا ليمحصنا، ربنا سبحانه وتعالى ينزل علينا ربنا سبحانه وتعالى لأنه يحبنا، لأن الله إذا أحب عبد ابتلاه، لأن القضية ليست مرتبطة بالدنيا ولا بمقامات الدنيا ولا بزينة الدنيا ولا بزخرف الدنيا، فالقضية أكبر من ذلك بكثير. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالحياة الحقيقية إنما هي حياة الآخرة، أما الدنيا فلا تعد أن تكون محطة عبور نتوقف فيها لحظة ثم نمر. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. لو أن الإنسان يدرك الإدراك الحقيقي لكنه الزمن ونسبية الزمن سيدرك تماما أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا في امتدادها، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد. فماذا سيعيش الإنسان 60 و70 و80 عام؟ ماذا تساوي بميزان الله؟ ماذا تساوي بميزان يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ هذه نسبية الزمن على أصولها، حتى يدرك الإنسان أنه في النهاية لبث يوم أو بعض يوم. يعني وكأن هذه الحياة بزينتها وزخرفها وأموالها وجاهها وسلطانها وزينتها كلها ستمر في لمح البصر، وهي عند الله سبحانه وتعالى أهون من جناح بعوضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وهذه ليس دعوة إلى أن نزهد في الدنيا أو نتركها أو نترك خيراتها. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولكن القضية مرتبطة بهذا النهج القويم الذي نكون فيه على نهج الوسطية، فإنما الإنسان يأخذ من الدنيا بحقها ويتركها بحقها، حتى لا يغالي وحتى لا تكون الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ومن الأدعية المأثورة في ذلك: اللهم لا تجعل الدنيا في قلوبنا واجعلها اللهم في أيدينا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فاصل ثم نعود. الحمد لله كثيرا. وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صفات وجوائز لا ينالها إلا من كان على قدر كبير من الصبر. اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وتتنوع وتتبدل أشكال الابتلاء، فمنا من يبتلى في ماله، ومنا من يبتلى في جسده في صحته، ومنا من يبتلى في عرضه، وكلها ابتلاءات عند رب سبحانه وتعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، كلها مدونة، ولكن ننتظر لحظة وقوعها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله الغني الحميد. تلاحظون كلما ذكر الابتلاء إلا وذكر الصبر، وكلما ذكر تفريج الكرب إلا وذكر الإنفاق في سبيل الله. لما حج الخليفة العباسي المنصور رحمه الله تعالى قدم المدينة فطلب أحد خصومه المقيمين بها فجيء به، ولما دخل خصمه قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. قال له: لا سلم الله عليك يا عدو الله، تلحد في سلطاني وتبتغي الغوائل في ملكي، قتلني الله إن لم أقتلك. ابتلاء حقيقي بمجرد أنه خالفه الرأي، لمجرد أنه صدح بما لا يرضي السلطان. قال الرجل: يا أمير المؤمنين، إن سليمان أعطي الملك فشكر، وإن أيوب ابتلي فصبر، وإن يوسف ظلم فغفر، وأنت من ذلك السنج، أي من ذلك الأصل. فسكت الخليفة المنصور طويلا، ثم رفع رأسه وقال: أنت عندي يا أبا عبد الله البريء الساحة، السليم الناحية، القليل الغائب، جزاك الله من ذي رحم أفضل ما يجزي به الله سبحانه وتعالى ذوو الأرحام عن أرحامهم. تلاحظون أن كلمة في وقتها تجعل المؤمن الصادق يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويثيب إلى رشده، لأن القضية ليس مكتوب علينا أن لا نخطئ، لا، ولكن إذا أخطأنا فإنا نتوب إلى الله من قريب. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى لم يستعظم علينا إمكانية الوقوع في الخطأ، ولكن فتح لنا أبواب رحمته وترك لنا الباب مفرجا حتى نعود إليه وحتى نتوب من ذنوبنا حتى نلقى الله كيوم ولدتنا أمهاتنا صافين من الذنوب والخطايا. ذلك هو أمر الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا لم يخلقنا أبدا على قاعدة الكمال، ولكن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ضعاف، وربنا سبحانه وتعالى خلقنا كذلك عجلين. ربنا سبحانه وتعالى لم يستعظم علينا إمكانية الوقوع في الخطأ، ولكن ربنا سبحانه وتعالى استعظم علينا أن نغالي وأن نبعد هناك حتى لا نتوب إليه وحتى لا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أدرك الإنسان هذه المعاني مجتمعة، أدرك أيضا أن باب الله مفتوح لمن أخطأ بالليل حتى يتوب في النهار، ولمن أخطأ في النهار حتى يتوب بالليل، وذلك أمر الله سبحانه وتعالى، وتلك رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني أن ربي سبحانه وتعالى يقر لنا مبدأ الوقوع في المعصية فهذه رحمة منه. تصور أيها المؤمن، لو أن ممنوع عليك أن تقع في الخطأ وأن تقع في المعصية، فأي ذلة وأي انكسار إذا وقعت في هذه المعصية، ولكن ربي سبحانه وتعالى يستر علينا. وربنا سبحانه وتعالى إذا أتبعنا السيئة أتبعناها بالحسنة فإننا نجد الله غفورا رحيما. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وعندما نتحدث عن الدعاء فإنما نتحدث عن أعظم ما من الله به على المؤمنين، وهو الدعاء، أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا إقرار بوجوده، وهذا إقرار بقوته، وهذا إقرار برحمته، وهذا إقرار بغناه. هذه صفات ربنا سبحانه وتعالى نستجيب إليها بمجرد أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء صادقين. ونحمد الله أن يوجد في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربي سبحانه وتعالى هو الذي وعد، وما توجه المؤمنون أو غيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال إلا ربي سبحانه وتعالى يقول له قل، إلا في هذا السؤال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فكانت الإجابة مباشرة بدون قرينة من الله سبحانه وتعالى إلى العبد مباشرة، حتى تقر عينه وحتى يهدأ ويعلم أن له رب كريم، فإذا ابتلاه ودعاه فإن الله سبحانه وتعالى يجيب المضطر. وتلك هي رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا العبد الضعيف. وإن الله سبحانه وتعالى لأرحم بنا من أنفسنا، أرحم بنا من الأم التي أنجبتنا، أرحم بنا ربنا سبحانه وتعالى من أي مخلوق في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم قيمة من خلق هذا الإنسان الذي جعله خليفة في الأرض. ربي سبحانه وتعالى لما توجهت الظواهر الطبيعية كلها بإهلاك ابن آدم لما طغى وتجبر، يرد عليهم ربنا سبحانه وتعالى بالقول: لو خلقتموهم لرحمتموهم، دعوني وعبادي، فإن أطاعوني فأنا حبيبهم، وإن عصوني فأنا طبيبهم. ربي سبحانه وتعالى يقول هذا الكلام. ربنا سبحانه وتعالى أرحم بالوليد من والدته، أرحم ربنا سبحانه وتعالى من الوالدة بوليدها ذلك العاجز. ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، فقط فاستجيبوا لي. ربي سبحانه وتعالى يقول فاستجيبوا لي، هذاك المطلوب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عندنا اتصال. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لباس عمر. مرحبا، الله يبارك فيك إن شاء الله. الحمد لله. شكون معي؟ الهادي معطلة من المسعيد. مرحبا اخوي الهادي، تفضل. بربي طبعا في موسم جني التمور. نعم. انا نعطي في شوي تمر هدية لاصحابي واحبابي، مثلا نعطي كمية زايدة شوي معناها. نعم. يا هذاك الدراع يخرج عليه حق ربي ما يخرجش، ما انا يعني نعطي فيه قدام ما نخرج حق ربي، انا ما نعطيش عليه قدام. قالوا لي ثم شكون نبهني للنقطه دي، قال لي الدراع يخرج عليه حق ربي. اي باهي ان شاء الله هذا نجاوبوا عليه بحول الله تعالى، ان شاء الله ربي يبارك لك ان شاء الله. ان شاء الله باهي مشكور خويا الهادي. اذا هو الاصل واتوا حقه يوم حصاده، يعني من بدو صلاح الغلة وتقدير الثمن المعمول به لابد الإنسان أن يخرج زكاته، لابد أن يخرج زكاته، ومن بعد يتفضل بما شاء من المال. يعني من أشار عليك هذه الإشارة فقد نصحك، لأن الأصل في الأشياء وأننا نجيل الصابة كاملة نخرج منها اللي احنا معنا نخرجه في نصف العشر باعتبار أن نسقي بالمشقة، ومن بعد ذلك بطبيعة الحال يولي هذاك حر مالي، النجم أن نهدي منه، النجم ناكل منه، النجم ندخر منه، النجم نعطي منه، إذن أنا حر. ولكن قبل ذلك لابد من إخراج الزكاة من أصل الصابة، ليست منقوصة من الهدايا. إن شاء الله واضح منها الإجابة. ومدام طرح هذا السؤال لباس أن نفتح قوس. القوس لا يبعد كثيرا عما نحن فيه من حديثنا عن الدعاء سلاح المؤمن. احنا نعرف أن الجهة هذه السنة في ظروف صعبة وصعبة جدا بسبب هذا الوباء اللعين الذي حل بالبلاد والعباد، ونعرف أن الغلة قاعدة معلقة في نخيلها، وأن نسبة التجار اللي باش تتحرك للخراصة معنا ضعيفة جدا، يعني ثم إشكال حقيقي في هذا الجانب. إذن علينا أولا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نقرأ المسألة من عدة أوجه، يعني مش من وجه واحد. يعني الإنسان المنضبط دائما وأبدا لإخراج زكاته ما يقولش أني أنا تعودت، لا، أتوجه بالسؤال إلى بعض الناس اللي هم ما يخرجوش في الزكاة متاحهم، زعم يكونش هدايا استدراج من الله سبحانه وتعالى، حيث يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم من كيد متين. لعل الناس اللي مش قاعدة تخرج في الزكاة متاحها ربي سبحانه وتعالى حب المعنى البسيط يعني يقرص عليها شوي، لعلهم يعودون إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا أتوجه بالتحية وأتوجه بكل حب إلى الفلاحة متاع الجهة متاعنا، يودي ردوا بالكم ردوا بالكم، أراه حق الفقير ليست عطية وليست منه وليست هدية، أراه حقهم ربي عندما يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم مقدر معروف قداش بالضبط. فبالتالي ننتبه إلى هذا الأمر، ولعل صدقنا مع الله سبحانه وتعالى أن نخرج زكاتنا كاملة تكون سببا في الانفراج. وسبق أن ذكرت أن أمر الله سبحانه وتعالى بين الكاف والنون، أن يقول للشيء كن فيكون. ربي سبحانه وتعالى هو الذي أذن بهذا الوباء، ربي سبحانه وتعالى هو الذي أذن بهذه الظروف التي يمر بها الفلاح في الحقيقة، مش كان في جهاتنا في جهات الكل. وأمر الله سبحانه وتعالى إذن كفيل بأن يزيح عنا هذه الغمة، وأن يرفع عنا هذا البلاء، وأن يدفع عنا هذا الوباء. فتوجهوا سادتي وأحبتي بخالص الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة وفي كل حين، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فاصل ثم نعود. عدنا بحمد الله. يذكر أن النعمان بن مقرن رضي الله عنه في معركة نهاوند التي كانت بين المسلمين والفرس سنة 21 من الهجرة، كان عدد المسلمين قليل يعني مقارنة بعدد الفرس، وكانت العدة والعتاد، يعني يذكرنا هذا بالمعركة التي بعث الله أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين فيها، وكان عدد المسلمين يعني تقريبا في حدود 3000، وعدد المشركين وفلولهم كان في حدود 200,000، ومع ذلك انتصر المسلمون. فتاريخ المسلمين مع الفرس كان يحكمها الإيمان، الإيمان كان يحكمها القضية مرتبطة بمن تعلقت همته بالله سبحانه وتعالى وتوجه إليه بالدعاء، وبين من تكبر وطغى وتجبر، بين من أدرك الحقيقة ولم يتبعها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، يعني ظلما وعلو بالفعل. يعني القضية مش مرتبطة بعدم حصول القناعة أو قلة الدليل القرآني سواء المادي المباشر أو النقلي من القرآن والسنة، القضية مرتبطة بعناد، مرتبطة القضية باستكبار. فلما تقابل الجيشان واصطف للقتال وعزم المسلمون على قتالهم، فنهاهم النعمان حتى يكبر، يعني حتى يحين وقت الأذان، لكن سهام الكفار أخذت تنال منهم، فألحوا على قائدهم رضي الله عنه أن يأذن لهم بالقتال، فقال لا أفعل. وكان ذلك اليوم مثل يومنا هذا، يوم جمعة. إذن قال حتى تزول الشمس وتبدأ دعوات المسلمين على المنابر، وحينها نشبت المعركة وأسفرت عن انتصار المسلمين، وقتل من الفرس أكثر من 100,000، يعني أكثر من عدد جيش المسلمين برمته. سبحان الله، عندما ننظر إلى هذا المشهد ونستحضر قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لأن القضية كلها مش مرتبطة بظاهر الأمر، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره. معنى شوف، لما كانوا قلة نصرهم ربنا سبحانه وتعالى لأن صدقهم في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى كان فوق ما يتصور العقل. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعني القضية لا مش مرتبطة فقط بالسلاح وبالاستعداد، لا لا، مرتبطة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله، يوم بدر كانوا قلة مستضعفة حفاة عراة مجردين من السلاح، ومع ذلك انتصروا على جيش بالمعنى المعاصر جيش نظامي. ويوم حنين لما أصبح المسلمون قوة ضاربة واعتدوا بقوتهم وكأنما للحظة ما نسوا الله الموفق إلى سواء السبيل، إذن ولوا مدبرين. سبحان الله، يقول ربي سبحانه وتعالى وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وهنا نقف على حقيقة الدعاء. عندما نقول الدعاء هو سلاح المؤمن، هذه ليست كلمة قال، لا لا، هو فعل نلمسه في حياتنا. لو كان الإنسان ينكفئ شيئا ما على نفسه وينظر في صفحات حياته سيجد فيها توفيقا من الله سبحانه وتعالى، لو كان منصفا يدفعه إلى أن يجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى. فيتعين علينا دائما سادتي وأحبتي، وخاصة حين الفتن والمحن والأوبئة والآفات والعهات، يتوجب علينا كثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. فإن الله يكره العبد الملحاح في كل شيء إلا في الدعاء. من أنك تكون لحوح ولجوج، ربي سبحانه وتعالى لا يفضل هذا إلا فيما يتعلق بالدعاء، لأنك أنت تدعو ربا كريم خزائنه ملأت السماوات والأرض. ربنا سبحانه وتعالى لو وقف الناس جميعا في صعيد واحد ودعوه كل بما يريد ويشتهي ثم أعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص البحر إذا دخل المخيط. مش تد إبرة دخل في ماء وتخرج، قداش باش ينقص من البحر؟ نسبة لا تذكر. كذلك في ملك الله سبحانه وتعالى، فإذا أدركنا هذه الحقيقة فيتوجب علينا تعاطي الأسباب. يقول أحد الصالحين: أيها المؤمن، وأنت تتعاطى الأسباب اجعل الأسباب وكأنها كل شيء. يعني الثغرة اللي ما تسدهاش راهي باش تبقى مفتوح، الباب اللي ماكش باش تسكر باش يبقى مفتوح، الجانب اللي يجيك منه العدو وما تقراش حسابه قد تؤتى منه. ولكن بعد ذلك وبعد أن تستنفذ جهدك في تعاطي الأسباب، توكل على الله سبحانه وتعالى وكأن الأسباب لا شيء. انظر إلى هذه المعادلة العجيبة، يعني ونحن نتعاطى الأسباب وكأن الأسباب هي كل شيء. بالفعل، لأنك أنت الباب اللي ما تسكرش مش بيسكر واحد ولن يغلق بالدعاء، طبعا لابد أن تتعاطى الأسباب، وبعد ذلك توكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل وكأن الأسباب لا شيء. تأكد أيها المؤمن أن الله سبحانه وتعالى سينصرك ولو بعد حين. تصوروا قول ربي سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. شكون اللي يجيب المضطر إذا دعاه إلا ربي سبحانه وتعالى؟ هو القادر وهو الفاعل. إذا كان الإنسان أدرك هذه الحقائق وتعاطى الأسباب في كل شيء، وهنا باش نفتح قوس أكيد مهم وسنجعله ديداننا في كل حصة إن شاء الله خلال الفترة حتى يرفع عنا ربي سبحانه وتعالى الوباء، يعني سنتحدث عن الأسباب اللي جعلها ربي سبحانه وتعالى لاتقاء المرض والاتقاء الأوبية، ثم ضوابط شرعية، ثم مقاصد جعلها ربي سبحانه وتعالى في هذا الدين. فحفظ النفس من أكبر المقاصد في هذا الدين، والإنسان لا يستهين بهذا الأمر. والإنسان اللي مخافش عن راحة، سبحان الله سبحان الله، ما العملية كلها مرتبطة بهذا الجانب. أنت هذه الروح اللي بين جنبيك هي أمانة أودعها الله سبحانه وتعالى بين جنبيك، ماذا تقول لله سبحانه وتعالى إذا فرطت فيها؟ ماذا ستقول لله سبحانه وتعالى إذا كنت سببا في إصابة قريب أو إصابة ابن أو إصابة زوجة أو إصابة جار أو إصابة زميل في الشغل؟ ماذا سيكون موقفك؟ ماذا ستقول أمام الله سبحانه وتعالى؟ انتبه جيدا، ربي سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أرى وتنجم تكذب على صديق، وتنجم تكذب على محقق، وتنجم تكذب على الكبير والصغير، ولكن ما تنجمش تكذب على ربي سبحانه وتعالى، لأنها يومها سيشهد عليك الكل. وقالوا لجلودهم، جلدك بيشهد عليك، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعوا، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. آيات تتنزل علينا بهذا الوضوح وبهذا البيان، فما بقي بعدها. فحفظ النفس هي من مقاصد هذا الدين، وكل ما يؤدي إلى الاستهتار بها إنما هو استهتار بالقيم السامية لهذا الدين العظيم. ربي سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله خليفة في هذه الأرض، بل وجعل هذه الأرض تحت تصرفه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ربي سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه النعم، ولكن سنقف يوما ما بين يدي الله ويسألنا ما فعلنا فيما أولانا ربنا سبحانه وتعالى. فاصل ثم نعود. Oh, ترك لنا ربنا سبحانه وتعالى في صفحات هذا الكتاب أخبار السابقين من الأمم لعلها تكون لنا موعظة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. يعني ربي سبحانه وتعالى أحيانا يعاقبنا بما يمكن أن يكون مصدر سعادتهم، هذا تحدي من الله سبحانه وتعالى. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم ظنوا أمطر، ولكن ربي سبحانه وتعالى يقول ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. تركهم ربنا سبحانه وتعالى عبرة. فرعون طغى وتجبر حتى أن القوم من بني إسرائيل لما قرروا الهروب بدينهم وبأنفسهم لحق بهم حتى أن أصحاب موسى قالوا إنا لمدركوا. شوفوا الجهل متاع الإنسان الذي لا ينظر بعين الله، لأن حسبها بميزان الدنيا بميزان القوة، هذا فرعون بجنوده وقوته وهم عزة والبحر أمامهم وفرعون وراءهم، إذن حسابيا إنا لمدركوا. انظروا إلى من ينظر بعين الله ماذا يقول. موسى ماذا يقول؟ كلا، مش صحيح، كلا إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي، من يستشعر معنى المعية؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. شوفوا المعية. صدقا أحبتي، هل استشعرنا في هذا الوباء أن الله معنا ثم نتساءل كيف أن الله لم يفرج كربتنا؟ علينا أن نستشعر أن الله معنا وأن الله يحرسنا وأن ربنا سبحانه وتعالى ما منعنا إلا ليعطينا وما ابتلانا إلا ليعافينا وما شدد علينا إلا ليرحمنا ربنا سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان على هذا النهج صدقوني فالأمر كله يهون. إذن أصحاب موسى يقول إن لم يدركوا، موسى يقول كلا إن معي ربي سيهدي. به أوحى ربنا سبحانه وتعالى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الآية الأخرى يقول وضربنا لكم في البحر طريقا يابسا، أرض مياه تصبح طريقا يابسا، يدخل بنو إسرائيل هاربين بأنفسهم، وفرعون عوض أن يؤمن عوض أن يرى آيات ربي سبحانه وتعالى اللحظة تتنزل عليه، لا يتبعهم في البحر وأتبعه فرعون وجنوده. إذن فكانت النتيجة أن أغرقه ربنا سبحانه وتعالى. من أين تأتى ملك فرعون؟ تأتى من مياه النيل. أين أغرقه ربنا سبحانه وتعالى؟ أغرقه ربنا سبحانه وتعالى في الماء. النعمة كانت بالماء والعقاب كان بالماء. نعم، إذن لو أدرك الإنسان هذه الحقيقة فأيها المؤمن والله ما تدري أين يتنزل الفرج، ربما يتنزل الفرج في ثنايا الابتلاء. ربي سبحانه وتعالى يوضح لنا ويبين في قصص السابقين حتى ندرك هذا المعنى، حتى نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى صادقين بالدعاء، حتى نأخذ كل الاحتياطات اللي مش قادر على الأقل أن يتسلح بالدعاء لجيوش نذرت نفسها لخدمة الناس ليلا نهارا ضد هذا الوباء الذي حير العالم وأربك حساباته، مش في بلادنا، لا لا، في دول عريقة، في دول اقتصادياتها فوق ما يتصور العقل، ومع ذلك دخلت في دائرة الحرج، فما بالك بنا نحن. فأبسط ما نقدمه نصرة لهؤلاء القائمين على حفظنا وحفظ صحتنا وحفظ مقاصد ديننا، على الأقل أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا بالدعاء، أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى صادقين، أن نطيل السجود لله سبحانه وتعالى، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أحبتي أطيلوا السجود وأخلصوا الدعاء وتأكدوا أن أمر الله سيكون ولو بعد حين. أفضل من أن نجد آية عظيمة رهيبة ربما تنطبق علينا، وذلك قول الله سبحانه وتعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. لحظات قد تنتابنا لما نرى الصف المقيت أمام الإدارات وأمام المؤسسات العمومية، لما نرى هذه الكمامة اللعينة التي أفسدت علينا حتى الحق في التنفس. نعم، عندما نرى تفكك الصفوف في مساجدنا، عندما نرى التزامنا بأوقات بسيطة لدرس أو لجمعة أو لحصة قرآن، عندما نرى بعد الحبيب وبعد القريب، عندما نرى الابن على بعد ساعات من الزمن، الموجودين في أوروبا قبل يعني ساعة من زمان ينجم يكون بعدك، ساعة ونص من زمان يكون بعدك، والآن ممنوع من السفر، ممنوع من التحرك، وحتى اللي باش يجي أبقى 15 يوم في الحجر. يعني سبحان الله، لو ينظر الإنسان بعينه الثاقبة هذا يدرك تماما أن القضية كلها ابتلاء. ولكن هل استجبنا نحن لمقتضيات هذا الابتلاء؟ هل كنا في المستوى المطلوب؟ هل أدركنا تماما أن ربي سبحانه وتعالى أراد أن يلقننا درس؟ فلنسأل أنفسنا: هل لقننا هذا الدرس؟ هل فهمنا هذا الدرس؟ أما الأمر ما زال منا بعيد. نحن ندرك تماما قول الله سبحانه وتعالى حين يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فكن أيها المؤمن أنت القلة الصادقة التي تدفع بها البلاء عن الناس أجمعين، كن أنت الضمانة على دفع البلاء ودفع الوباء، كن أنت الضمانة لتحقيق الأمن في هذا البلد وفي كل بلد، كن صادقا في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. على الإنسان أن يدرك سادتي وأحبتي أن هذا الوباء هو أمر من الله، ولن ينقشع إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى إذا قمنا نحن بتحقيق المقصود وأدركنا المرغوب وعرفنا أن القضية كلها مرتبطة بأمر الله سبحانه وتعالى. سادتي وأحبتي، لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. أكيد عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله إلى خير، أمر المؤمن كله إلى خير. إن أصابه ضر صبر فكان خيرا له، وإن أصابه سراء إذن شكر فكان خيرا له. وهذا ليس إلا للمؤمن، هذا من خصوصية الإنسان المؤمن، لأن ينجم نفس الأعراض نفس الظروف يمر بها المؤمن وغير المؤمن، ولكن شتان شتان بين من ينال ذلك دفعة على الحساب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وبين من يكون طهرة له ربي سبحانه وتعالى يطهر الإنسان من خطاياه ومن ذنوبه، يعني بهذه الأسقام وهذه الأمراض. يقول: حتى إذا بقيت عليه بعض الذنوب شدد الله عليه سكرات الموت حتى يلقى الله كيوم أنجبته أمه. لأن ربي سبحانه وتعالى لما خلق الجنة خلقها للناس جميعا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يدخلون الجنة برحمة الله. الصحابة استغربوا قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني لو كان يدرك الإنسان أن رول نعملوه في الدنيا مهما بلغ من صلاة وصيام وزكاة وحج ونوافل وطاعات وقربات وصدقات، إذا كان هذين اللي نعملوه كل نتخيله في لحظة ما أن ثمن الجنة، فنحن مخطئون. هو سبب من الأسباب عن طريقها يدخلنا ربنا سبحانه وتعالى جنة عرضها السماوات والأرض. نحن مطالبون بتحقيق أمر الله فينا، نحن مطالبون بتعاطي الأسباب لتحقيق مراد الله فينا. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين يا رب العالمين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم نسألك من خيري الدنيا والآخرة يا ذا المن والعطاء، نسألك من خير ما سألك منه نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ابعد عنا الوباء، وابعد عنا الأمراض، وابعد عنا الآفات، وابعد عنا العاهات يا ذا المن والعطاء، ولا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا برحمتك، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أوليت. نستغفرك اللهم من كل الذنوب ونتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله العظيم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.